بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الهراس والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا الكلام المتعلق بصفة المحبة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا وقوله، وكما تقدم معنا أنه يصلح قوله وقوله، فإذا مشيت على شيء فأكمل عليه، ونحن مشينا من أول الأمر وقوله بالجر فسنبقى على هذا. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات، فقد تضمنت إثبات اسمية الرحمن، إثبات اسميه الرحمن والرحيم، وإثبات صفتي الرحمة والعلم. العلم في قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم، أي في أول الكتاب، الكلام على هذين الاسمين. عندنا بهمزة قطع على هذين الاسمين، الصواب همزة وصل، وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما الرحمن دال على صفة الذات، والثاني دال على صفة الفعل، يعني أن الرحمن يدل على أن الرحمة صفته، والرحيم يدل على أنه يرحم عباده صفة الفعل. فالرحمة صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أن الله عز وجل كان ولا يزال موصوفا بالرحمة، هو موصوف بها أزلا وأبدا. والرحيم أو الفعلية باعتبار أفراد الرحمة، فرحمته لفلان ورحمته لفلان ورحمته للشيء الفلاني وللمخلوق الفلاني، هذه كلها أفراد متعلقة بمشيئة الله، فتكون صفة فعل. فإذا الرحمن يدل على صفة ذاتية، والرحيم يدل على صفة الفعلية. وتقدم معنا أن هناك أقوالا أخرى في الفرق بين الرحمن والرحيم. قال: وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العز والقدرة، فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه. هذا وجه من أوجه الرد عليهم، يقال لهم: قولكم أصلا إن رحمة المخلوق إنما هي ضعف وخور هذا غير صحيح، فإن الرحمة في الأصل تكون من القوي للضعيف، فالأب يرحم ولده مع أن ولده أضعف منه، والولد القوي يرحم أبويه الكبيرين الضعيفين وهما أضعف منه، والإنسان الغني يرحم المسكين الفقير وهو أضعف منه، وهكذا. فإذا في الأصل هي تكون من القوي للضعيف. ويقال أيضا، وهذا موجود في الحاشية: إذا وجدت الرحمة في المخلوق من الضعيف للقوي فليست في كل أحد، هذا في بعض الأصناف كرحمة النساء ورحمة الولدان، رحمة المرأة لغيرها مثلا مع ضعف المرأة، ورحمة الصغير، الصغير ربما يرحم كبيرا وهو صغير. فالشاهد أن هذا يكون في بعض الأفراد دون بعض. ومن الأوجه أيضا وهو مذكور في الحاشية، نقول لو ثبت أن الرحمة في المخلوق لا تكون إلا من الضعيف فهذا لا يلزم في حق الله، هذا لا يلزم في حق الله، فالله ليس كمثل شيء، فالرحمة من المخلوق ضعف وخور بزعمكم، نقول لكنها في حق الله ليست مع ضعف وخور، فالله أثبت لنفسه الرحمة وقال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وأيضا وجه آخر نستفيد مما سبق ومما سيتكرر معنا أيضا، أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فنقول لهم ها أنتم أثبتتم إرادة للأشاعرة مثلا، أثبتتم إرادة مع أن الإرادة هي ميل الإنسان إلى ما يناسب أو إلى من يوافق أو إلى ما يريده، إلى ما يريده، ومع هذا أثبتتموها وقلتم إنها إرادة لا تماثل إرادة المخلوق، فهذه إرادة الله لا تماثل إرادة المخلوق. فكذلك نحن نقول في إثبات صفة الرحمة إنها لا تماثل رحمة المخلوقين. فهذه أربع أوجه. وأيضا قال المؤلف وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله بها نفسه، التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها. يعني يقول أين عقولكم التي جعلت الضعف والخور وهما من الصفات الذميمة تفسيرا للرحمة التي هي من الصفات الطيبة من أحب الصفات، الله وصف بها نفسه، وصف بها أنبياءه وأولياءه، وأمر كما يقول المؤلف الناس أن يتواصوا بها، فأين هذا من هذا؟ لا شك أن هذا خطأ في التفسير. وقوله وأثنى على أوليائه المتصفين بها، قال في الحاشية قال الله قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقوله وأمرهم أن يتواصوا بها، قال في الحاشية قال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ولكن هل هنا أمر في هذه الآية الأخيرة؟ هل هنا أمر؟ ليس هنا أمر. ولهذا قال العلامة العثيمين رحمه الله متعقبا هذا الموضع قوله إن الله أمرنا بالتواصي بالمرحمة، فإن الذي في القرآن خبر عن صفات من اقتحم العقبة، يعني وأنهم يتواصون بالمرحمة، فهو خبر لا أمر. قال والأمر مستفاد باللازم لا بصيغته المعروفة، يعني كما تقدم في قضية أمر بالقوام في صفات عباد الرحمن، تقدم معنا تنبيه العلامة العثيمين على شيء شبيه بهذا. طيب لما أول الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور، بماذا أو نعم ماذا قالوا في تفسير الرحمة؟ الأشاعرة ردوها إلى الإرادة، فالرحمة إرادة الثواب، والمعتزلة يفسرونها بالمخلوق المنفصل، فالرحمة هي الشيء الذي يخلقه الله من الثواب والنعم، فيفسرونها بالشيء المنفصل الرحمة المخلوقة. وتقدم معنا الظاهر في شرح المتن أنه لا بد أن ينتبه طالب العلم إلى موارد الرحمة في القرآن والسنة، فربما جاءت الرحمة ويراد بها الرحمة المخلوقة، وربما جاءت ويراد بها الصفة، فتنتبه لهذا. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق 100 رحمة يوم خلق السماوات والأرض، فهذا تصريح بأن الرحمة مخلوقة، فكيف تقولون الرحمة صفة الله؟ نقول لا، هذا كلام على الرحمة المخلوقة، رحمة الله التي هي صفته خلق بها الرحمة التي هي المخلوقات المنفصلة، الرحمة المنفصلة، فرحمتك أنت أيها العبد مخلوقة، خلقها الله برحمته التي هي صفة من صفاته، واضح؟ قول الله سبحانه وتعالى وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، هذه الرحمة المخلوقة أو الرحمة التي هي صفة المخلوقة، إيش المعنى؟ ففي الجنة. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، أي ففي الجنة التي هي رحمة الله، قال الله في الحديث الإلهي أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، فهي رحمة مخلوقة. ومن العلماء من فسر الرحمة بالرحمة التي هي صفة، لكن سيؤولها بما يناسب ذلك، قول الله عز وجل فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذه الرحمة المخلوقة أو الصفة؟ الرحمة التي هي صفته. قال انظر إلى آثار، أي انظر إلى المطر الذي هو أثر من آثار رحمة الله. طيب، فالرحمة قد تضاف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كقول الله ورحمتي وسعت كل شيء، رحمتي من إضافة الصفة إلى الموصوف، وقد تضاف من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، كقول الله للجنة أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. فهذه كلمة رحمتي، شوف في الآية وفي الحديث، ففي الآية المراد بها الصفة، وفي الحديث المراد بها المخلوق، مفهوم؟ قال رحمه الله وقوله ربنا وسعت إلى آخره من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته ربنا وسعة علمه ورحمته، وسعت كل شيء رحمة وعلما، في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. نعم، التوسل إلى الله بأسماء وصفاته من أعظم أنواع التوسلات المشروعة. ونصب قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل، وسعة رحمة وسعة علما، فانتصبا على التمييز، وهذا التمييز محول عن الفاعل، يعني أن أصله فاعل، يعني أن أصله فاعل عفوا. قال والتقدير وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. الآن وسعت رحمتك، وسعة فعل ماض والتاء للتأنيث، ورحمة فاعل، رحمة فاعل، والكاف مضاف إليه، فحذف الفاعل وهو رحمة، ثم الضمير هذا الذي هو الكاف صار ضمير فاعل، المضاف إليه قام مقام الفاعل فصار ضمير فاعل، وإذا صار ضمير فاعل ما يبقى كافا، تحول إلى تاء، رح وسعت، يعني نشوف الآن رحمتك، قلنا الرحمة هي الفاعل والكاف مضاف إليه، المضاف إليه محل الجر صح، فرحمة حذفت، يعني هذا تقدير الكلام في غير القرآن، هذا أصل التركيب العربي، فرحمة حذفت، حذف الفاعل إذن، فصارت وسع طيب وسعت رحمة، وسعت احذف التاء ثم الكاف، هذا نريد أن نجعله هو الفاعل، نقيم مقام الفاعل. طيب الكاف ضمير جر ما يصلح أن يكون ضميرا هو فاعل، فإيش حصل؟ حصل أن الكاف رجع إلى ضمير رفع متصل، ما هو الضمير الرفع، ضمير الرفع المتصل الذي للفرد؟ التاء، فقال وسعت، وسعت، إذن أضيف الضمير إلى ما كان مضافا، أضيف الفعل إلى ما كان مضافا إليه، نصب إليه، صار فاعله، فصار فاعله الضمير. لما حصل هذا وسعت كل شيء، حصل شيء من الإبهام، وسع كل شيء في ماذا؟ فاحتيج إلى التمييز، فالفاعل رجع تمييزا، وسعت كل شيء رحمة، فقال هذا تمييز محول عن الفاعل، يعني أن أصله فاعل. قال والتقدير وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. إذن شوف ورحمتي وسعت كل شيء، هذه الرحمة العامة، وقوله فسأكتبها للذين يتقون هذا انتقال من جنس الرحمة إلى نوع من أنواعها وهو الرحمة الخاصة، فسأكتبها يعني الرحمة الخاصة، واضح؟ قال وقوله تعالى كتب على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. نعم، الله كتب على نفسه، قال كتب على نفسه الرحمة، هو معنا آيتان صح، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ومعنا كتب على نفسه الرحمة. فالتي عندنا موضع، والتي عندكم الظاهر موضع آخر، ما في. قال أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد، لأنه قال كتب هو. وهذا رد على من يدعي أن هذه الأشياء واجبة على الله عز وجل مثل الوجوب الذي يحصل بين المخلوقين، وهم المعتزلة كما تقدم، الذين يوجبون على الله أشياء ويحرمون عليه أشياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لم يقدر الله حق قدره. قال وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. وأما قوله فالله خير حافظا، فالحافظ والحفيظ، إن ربي على كل شيء حفيظ وأمثال ذلك، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة. ومعنى، ما معنى كون الله حافظا وحفيظا؟ له معنيان، أو له نوعان من الحفظ، أو نعم نقول إن الحفظ نوعان. قال ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم، لأن بها حفظ صحتهم، الأقوات بها تحفظ الصحة، ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، والعطب هو الهلاك، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم، هذا من الحفظ العام أيضا، أنه يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم، ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص فيعصمهم عن مواقعة الذنوب، وإذا وقعوا وفقهم للتوبة. فليس المراد أن كل ولي لله فهو معصوم من مواقعة الذنوب أصلا، لا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكايد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. فحفظ الله لعباده نوعان، مثل رحمة الله نوعان عام وخاص، كذلك الحفظ عام وخاص. وانتصب حافظا تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل، فالله خير، الله مبتدأ لفظ الجلالة، وخير خبر، ثم قال حافظا. طيب حافظا هذا تمييز، والتمييز لا بد له من عامل، فما عامله؟ قال عامله خير. وكيف عمل فيه النصب خير؟ هذا كأنه مصدر، لأنه على وزن فعل، قال له أفعل تفضي، لأن أصله أخير، خير أصلها أخير، ولكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وأفعل التفضيل ينصب التمييز بالإجماع. لا إله إلا الله. والخلاصة أن هذه الآيات فيها إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. نزيد. قال رحمه الله وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الشارح رحمه الله قوله رضي الله عنهم إلى آخره تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل، أي الصفات الفعلية، من الرضا لله والغضب واللعن والكره، الكره والكره والكراهة والكراهية، كلها مصادر لكره، كره الله بعاثهم، كره نعم كره الله بعاثهم مثلا، فنقول كره كرها وكره كرها وكره كراهة وكره كراهية. والسخط، السخط والسخط بمعنى يعني على وزن فعل أو على وزن فعل، وهو شدة الغضب مقرونا بالكراهية، شدة الغضب مقرونة الشدة هذه بالكراهية. والمقت وهو أيضا أشد البغض، المقت أشد البغض، بغض شديد، نسأل الله السلامة والعافية. والأسف، والأسف هنا هو شدة الغضب، فلما آسفونا أغضبونا غضبا شديدا انتقمنا منهم. وأما الأسف بمعنى الحزن فلا يثبت لله سبحانه وتعالى، الأسف يأتي بمعنيين، بمعنى الحزن وبمعنى الغضب الشديد، فالذي بمعنى الحزن لا يثبت لله، والذي بمعنى الغضب يثبت لله كما في هذه الآية فلما آسفونا انتقمنا منه. وسينبه الشارح على هذا، قال وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. نعم، فنؤمن بها حقيقة لله سبحانه وتعالى، نثبتها كما أراد الله، فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، لأنهم التزموا لوازم ما ألزمهم الله بها، يقولون لو أثبتنا الغضب، الغضب هذا هو فوران دم القلب، من شدة الغضب يفور دم القلب ويتغير الوجه وتنتفخ الأوداج، فيقال هذا في المخلوق، كيف يعني تتعاملون مع آيات الله بهذا التعامل إذا قرأتم آيات الصفات، هذا ليس من تعظيم الله. فهم وقعوا في قذر التشبيه وسقطوا منه إلى ما إلى وحل التعطيل. فهم أولا شبهوا لو لو لو لو أثبتنا لو كذا لو كذا، ثم وقعوا في التعطيل. قال فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. والحمأة قال في الحاشية الطين الأسود المنتن، والمراد أن ذلك الظن أوقعهم في تلك الطريقة المذمومة والسيئة من النفي والتعطيل. نعم، وقد ذكر الله عز وجل مثل هذا عن الكفار في قضية الصفات، أنهم ضلوا في باب الصفات، فأخبر الله أن هذا الظن أرداهم، قال ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالضلال في باب الصفات موقع في الخسران وفي الردى عياذا بالله. قال والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا، فالرضا عندهم إرادة الثواب. شوف عندنا في طبعتنا فالرضا جعلها بألف عصا، وفي أول الأمر قال تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله، وجعل الرضا بألف مطوية، بألف مطوية، فأيهما الصواب؟ هل نعدل هذه أو هذه؟ ها؟ عندكم الموضعان بعصا، ها؟ يصحش؟ صحة؟ ليش؟ ما نقول في صفحة وفي صفحة، ليش نحللها في الصفحات؟ قل يصح كتابتها هكذا وهكذا، يصح كتابتها هكذا وهكذا، كلمة الرضا يصح أن تكتب بألف عصا وبألف مطوية ولو في بكلمتين متتابعتين، الرضا والرضا. طيب، لأن الفعل رضي، رضي أصلها أصله رضيوا، طيب رضيوا، ولكن الواو تطرفت بعد كسرة فقلبت ياء فصارت رضي، رضي يرضى، والمصدر رضوان، ولكن قد جاء الفعل شكل آخر، يعني هناك لغة فيه رضا يرضو، تقريبا رضا يرضو، لا رضا يرضي، نعم رضا يرضي. فالشاهد أن أصله يكون الواو والياء، أن أصله الواو والياء. يعني وقع عندي الشك الآن، هي رضا يرضي أو هما الذي جاء الآخر، ينظر إن شاء الله. على كل حال الشاهد يصح أن تكتب كلمة الرضا بألف مطوية أو بألف عصا. قال: والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا، فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إلى آخره إرادة العقاب. وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. فمثلا رضي الله عنهم أثابهم، يقول المعتزلة، والأشاعرة يقولون أراد إثابته. وأما أهل السنة فيقولون رضي الله عنهم نثبت صفة الرضا، ثم من لازمها الثواب أنه يثيبهم. ومن أوضح الأدلة الواردة هنا في الرد على المعتزلة أن الله فرق بين العقاب وبين الصفة هذه، قال: فلما آسفونا انتقمنا. فلو كان المراد بالأسف الانتقام لما صح معنى الآية فلما انتقموا منا، انتقمنا منهم، هل سيكون هذا هو المعنى؟ هذا باطل من القول. فهذه الآية فلما آسفونا انتقمنا منهم من أوضح الأدلة في الرد عليهم. وأيضا قوله: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، فالعقوبة جاءت بعد، لما كره الله بعاثهم ثبطهم، فنثبت صفة الكراهة على ما يليق بالله. ثم من آثارها أن الله يثبط هؤلاء المنافقين ونحو ذلك. وقوله سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. وحين يقول الله لهم: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ وأعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، نسأل الله من فضله. قال: وأما رضاهم عنه ورضوا عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة. هذا من نعمة الله، من تمام نعمة الله على أهل الجنة، أنه يرضي كل منهم بمنزلته، مع أن هناك من هو أعلى وهناك من هو أسفل منه، وليس فيهم دني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما فيهم دني. فيرضى كل واحد منهم بمنزلته. لكن لا شك أن نعيم من كان أعلى أعظم وأجل، وسروره أتم، والذي هو يعني أسفل منه أيضا راض بما هو فيه ومتنعم، بل يظن أنه لا يوجد أحد أفضل منه، كما في حال آخر من يدخل الجنة كما جاء في الحديث. قال: وأما قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر. لو عبر بغير احترز لكان أفضل، يعني لو قال مثلا: فهو قيد يخرج به قتل الكافر، أحسن من التعبير بالاحتراز. فإن من أهل العلم من يقول في الآيات لا يعبر بالاحتراز أو الاحتراس، هو مبحث بلاغي، والله المستعان. قال: فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي قاصدا لذلك، بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، عن القتل الخطأ، يعني احترز عن قتل الخطأ. فهذا ضابط قتل العمد، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما بما يغلب على الظن موته به. فقوله أن يقصد من يعلمه آدميا خرج به قتل الخطأ، وقول فيقتله بما يغلب على الظن موته به خرج به قتل شبه العمد. قال يعني لأن معنا القتل ثلاث أنواع: قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ. فقتل العمد أن يقصد الآدمي الذي يعلم أنه آدمي بآلة تقتل غالبا يريد قتله، خلاص هذا قتل عمد. وشبه العمد أن يقصد الآدمي لكن بآلة لا تقتل غالبا، بآلة لا تقتل غالبا، مثلا ضربه بالكتاب في رأسه، هو يقصد ضرب هذا الآدمي فضربه بالكتاب في رأسه، الكتاب غالبا ما يقتل، مات الرجل، فهذا يسمى شبه عمد، هذا يسمى قتل شبه عمد. والخطأ ألا يقصد الآدمي غالبا، ألا يقصد الآدمي أصلا لكن بآلة تقتل، أن يقصد صيدا، يقصد صيدا أرنبا غزالا فضرب وإذا بآدمي يعرض فقتله بذلك، فهذا قتل خطأ. فالشاهد أن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا خرج به قتل الخطأ، وأيضا خرج به قتل شبه العمد. وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، يعني أنه خالد مخلد في النار أبدا. وقيل الخلود المكث الطويل، طيب على القول بأن الخلود التأبيد سيكون هناك إشكال صح، لأنه معلوم أن الله يغفر ما دون الشرك، كيف يقال بأنه على جهة التأبيد؟ لما كان هذا إشكالا احتاج أن يرجع إلى بيانه، سيرجع إليه. قال واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، الغضب واضح، وغضب الله عليه ولعنه، لعنه قال طرده وأبعده عن رحمته، بمعنى أن الله يقول قولا به يطرد هذا العبد عن رحمته، فيقول لعنت فلانا عياذا بالله. ولهذا يجعل العلماء أدلة اللعن من أدلة إثبات القول لله سبحانه وتعالى. قال والملعون، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها الأول أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدا، ولكن هذا جواب ضعيف، ولهذا قال في الحاشية قال ابن القيم وقد أنكر الإمام أحمد هذا القول وقال لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافرا، يعني الله علق هذا الوعيد على القتل لا على استحلال القتل، الاستحلال عمل قلبي، الاستحلال عمل قلبي يعني يعتقده حلالا، يعتقد أن قتل المؤمن حلال، هذا عمل قلبي، والله ما علق الحكم على هذا الحكم على هذا الأمر القلبي، وإنما علقه على الفعل ومن يقتل. فلهذا الإمام أحمد أنكر هذا الجواب، وقال العثيمين رحمه الله ينبغي أن يعلم بأن الجواب الأول باطل، هذا الجواب الأول الذي قد أجابه بعض أهل العلم لكنه جواب باطل، إذن ما علينا من هذا الجواب. الثاني أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوز، هذا جواب طيب لكن ما سنكمل قراءة كلامه الآن حتى نوضح معنى، يعني قتل المؤمن جريمة عظيمة جدا، لو أن الله عاقب القاتل بما يستحقه فعلا على هذه الجريمة لكان جزاؤه أن يخلد في النار وأن لا تقبل توبته، طيب، ولكن من رحمة الله أنه خفف عن الموحد، فإذا وقع في هذه الجريمة فإنه إذا عوقب فمآله إلى الجنة، وليس هذا تهوينا من شأن القتل، ليس تهوينا من شأن القتل، وإنما هو لبيان مراتب الذنوب، فلا يسوى بين المشرك الكافر المعادي لله المتنقص لله وبين الموحد الذي وقع منه هذا الذنب العظيم وهو القتل عمدا. طيب، فيقال هذا جزاء لو جوز، لو أن الله أمضى ما يستحق هذا لا كان جزاء أن يخلد في النار، يعني مثاله لتتضح القضية، لو أن شخصا ابنه أخطأ خطأ كبيرا. فقال له شوف هذا الخطأ الذي فعلته حقه أن أضربك 20 جلدة، لكن رحمة بك أنا خففت إلى جلدة واحدة، عمل له جلدة. فنقول حق هذا الذنب أن يعاقب 20 جلدة، لكنه خفف إلى جلدة. وهذا لو أن الله عاقب القاتل عمدا بجميع ما يستحقه لكان حقه أن يخلد في النار لعظمة هذا الذنب، ولكن من رحمة الله أنه خفف فلم يجعل الخلود في النار جزاء للقاتل إذا كان موحدا، إذا كان على التوحيد. قال الثاني أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزن، مع إمكان ألا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. هذا التعليل أو هذا الإكمال للجواب الثاني فيه نظر، فإن الكلام ليس على حاله في الدنيا أو على كونه لو لم يجازى، وإنما الكلام على من قد جوزي، من قد جوزي فنقول هذا لن يخلد في النار، ليس الكلام على من لم يجازى أصلا، واضح؟ قال الثالث أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر. نعم، وهذا جواب طيب، هذا جواب طيب. الآية واردة مورد التغليظ والزجر، وعلى هذا فالواعظ في وقت الموعظة لا يفسر، لا يفسر هذا. مثلا إنسان راح ليخطب في مكان تساهل الناس فيه بالقاتل وكذا، فيقول لهم القاتل عمدا قد يسامحه الله وهو تحت مشيئة الله وكذا، إذا القضية سهلة. لا، في وقت الموعظة يزجر، يقرأ الآية ويقول انظر كيف توعد الله بالخلود في النار لمن قتل عمدا. فهذه الآية واردة مورد التغليظ والزجر، وهكذا في غيرها. يعني مثلا لا يدخل الجنة نمام، فإنسان في موضع الزجر عن النميمة والتحذير من النميمة في الخطبة ما يقول المراد لا يدخلها دخولا أولية أو لا يدخلها مع السابقين أو نحو ذلك، وإنما يقول انظر كيف توعد النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أن النمام لا يدخل الجنة فهو متوعد بالحرمان من الجنة، لأنه في موضع زجر وتهديد ووعظ، فلا ينبغي هذا التفصيل. لكن في الدروس يفصل من أجل أن تفهم القضايا، ومن أجل لو جاء من يستشكل من العوام أو من المبتدئين يستشكل كيف كذا مع أننا نقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فنقول له هذه الأدلة محمولة على كذا وكذا، يبين له هنا. قال الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا، وهذا أيضا جواب طيب وهو من أحسن الأجوبة. الخلود في كلام العرب يأتي ويراد به التأبيد، ويأتي ويراد به المكث الطويل، ومنه قولهم خلد الله ملكك، يعني يقولون للملوك خلد الله ملكك، هل المراد أن ملكه لن ينتهي أبدا ولن يزول؟ لا، فالعرب تستعمل هذا ويقولون جبال خالدات، جبال خالدات، وهم يعلمون أن الجبال لن تخلد، سيأتي عليها يوم ينسفها ربي نسفا، ولكن المراد أنها تمكث طويلا. في الحاشية ذكر بعض الشواهد على ذلك. شوف من الأشعار مثلا بنى لكم المكارم أولوكم فقد خلدت كما خلد الجبال، خلدت المكارم كما خلدت الجبال، لا الجبال خالدة ولا مكارمهم خالدة، ولكن المراد المكث الطويل. ولهذا يسمى الولد خالدا، ولا يستنكر الناس ذلك، يسمي الأب ولده خالدا، فهل هو سيخلد ما يموت؟ لا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فإذا الخلد يراد به المكث الطويل، فإذا عاقب الله القاتل وأدخله النار مكث فيها مكثا طويلا، نسأل الله السلامة. قال وقد ذهب ابن عباس وجماعة كأبي هريرة وزيد بن ثابت وابن عمر كما تجد في الحاشية إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء، ولكن ابن عباس رجع عن هذا القول، رجع عن هذا القول، وهناك عدة آثار تدل على رجوع ابن عباس عن القول بأن القاتل عمدا لا توبة له، هذا لو كان فعلا صرح بذلك، ولكن الآثار التي فيها أن ابن عباس لا يقول بعدم قبول توبة القاتل ليست صريحة أصلا، فقد تكون محمولة على الزجر، أراد زجر القاتل. يعني جاء رجل إلى ابن عباس فقال هل لي من توبة وقد قتلت كذا، فقرأ عليه ابن عباس الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها، وقال له هذه الآية ما نسخها شيء، فمضى الرجل. فقيل قال جيران من كان حول ابن عباس ما كنت تفتين بهذا، يعني كيف الآن توهم أنه لا توبة له؟ قال إني رأيت في عينه الشر أو نحو هذا، يعني كأنه ما جاء ليتوب، هو ناوي إذا له توبة وإذا في أمل يروح يزيد يقتل، فتتبع أمره وإذا به فعلا يعني كان ذاهبا ليقتل شخصا آخر. فابن عباس يعني من حكمته رضي الله عنه أوهمه بكلام أنه لا توبة له ليخوفه من أجل أن يترك الإقدام على هذا الذنب. ثم يتنبه هنا إلى قضية مهمة، وهي أن بعض طلبة العلم يقول ابن عباس ممن يقول بخلود قاتل المؤمن عمدا في النار، وهذا غير صحيح. ابن عباس لم يقل قطعا بالخلود، إنما كلامه يوهم بعدم قبول التوبة لا بقضية الخلود، الخلود قضية والتوبة قضية أخرى. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن نقل، هذا تعليق عندي، ومن نقل عن ابن عباس أنه كان يقول بتخليد قاتل النفس فقد كذب عليه، كما ذكر ذلك ابن حزم وغيره. وأما المنقول عن ابن عباس ففي توبة القاتل لا القول بتخليده، انتهى. قال الشارح رحمه الله والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة، حقا لله وحقا للورثة وحقا للقتيل، فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو. الاستيفاء يعني إما عن طريق القاتل أو عن طريق أخذ الدية أو العفو، فأولياء الدم بين ثلاثة أشياء، إما الأخذ بالقصاص أو أخذ الدية أو العفو. وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وهناك إذا كان القاتل فعلا تاب توبة نصوحة ووفقه الله لذلك فالله يرضي المقتول، يعني المقتول لابد أن يأتي ليستوفي في حقه، فالله يرضي المقتول بما شاء وكيف شاء، ولكن يكون قد قبل توبة القاتل لو تاب إلى الله توبة نصوحة، مع أن التعمد لقتل المؤمن يضيق على القاتل دينه، فكثير ممن يستمرئ القتل لا يوفق للتوبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني إذا أصاب دما حراما ضيق عليه دينه فيضيق صدره وتأتيه الوساوس بأنه لا يمكن أن يتوب ونحو هذا، ويتجرع على معاص أخرى حتى ربما مات على الكفر عياذا بالله. وأما قوله فلما آسفونا إلى آخره، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية، لأن المراد في الآية شدة الغضب، آسفونا أي أغضبونا وليس المراد الحزن، وتقدم التنبيه على هذا. قال والانتقام، فلما آسفونا انتقمنا، والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذ من النقمة وهي شدة الكراهة والسخط، إذا قالوا فلان ينقم علي يعني يكرهني ويتسخطني بشدة، فالانتقام أخذ من هذا لأن الكاره غالبا ينتقم. إذن فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا عاقبناهم وجازيناهم، عاقبهم الله بالإغراق إلى هنا.